فإذا تعارض الآن إمساك الزوجة مع أمر الأبوين، إطاعة الأبوين، ماذا يفعل؟ يفعل؟ يحافظ على زوجته. أيوة. ولا يطلقها إلا بسبب شرعي. نعم. إلا إذا كان أبوه هو عمر بن الخطاب فيطاع.